طيب يا مصعب، إذا كان هذا الريح خارج الجنة كيف الجنة؟ شد. أيوة، مثل ماذا؟ أعطنا دليل مثل هذا. أعطنا دليل من الكتاب والسنة على الله يذكر شيء في الظاهر أو الباطن ويسكت عنه، ففي شيء أعظم. نعم. لا، يعني الله يذكر في الجنة شيء مخفي، كيف هذا الظاهر؟ ها؟ لا لا لا لا لا لا، أعطنا شيء الله. الله قال وبطائنها من استبرق، التي يتكي عليها الشخص، الحشو من حرير. طيب كيف اللي برا أعظم؟ ومثل المسلم قال له في بخور الجنة، قال مجامرها الألوة. الجمر ليس من جمر خشب، الجمر هو عود. طيب كيف العود اللي سيوضع أعظم؟ عرفت؟ أيوه. المهم الجنة فيها كل شيء، باقي العمل. يقول هل يجوز عقد هدنة مع الكفار غير محددة بأجل معين؟ أنا ما ذكرت هذه المسألة قصدا حتى ما يكون فيه تشويش. ذهب أهل العلم إلى أنه لا يجوز عقد الهدنة مع الكفار زمن غير محدد، لأن في ذلك إبطال الجهاد. يعني لو اتفق مسلمون الكفار على اتفقوا قالوا على عدم القتال مطلقا، تمام، فقالوا هذا فيه إبطال الجهاد. ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يجوز ذلك، يعقد معهم حتى لا يقاتلوا الكفار المسلمين، وإذا قوي المسلمون ينقض الإمام العهد في قتل. طيب يا ربيعان، الأصلح الآن الإمام يضع بينه وبينهم عقد ولا ما يضع؟ أحسب إيش الحين وشو الحال؟ نعم، يضع عقد. لو ما وضع عقد بكرة ما تلقى الحرم. الآن المسلمون في حال ضعف، فأتى الإسلام بوضع هدنة، لا تقاتلني ولا أقاتلك. طب ومثل اللي في الجنة، الله قال عن وصف الحر العين كان هنا الياقوت والمرجان، يعني مخ الساق، يعني هذه القدم في داخلها عظم، وفي العظم هذا مخ. المخ هذا الله قال في وصفه كأنها المرجان في البياض. طيب هذا المخ، كيف القدم برا؟ أي أعظم.